إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته. إيه أداه. فقد برئ. والباقي يكون على الوارث. الحمد. وإن كان قد بقي عليه الشيء لم يؤده فالواجب أن يؤدى فورا ولو ببيع البيت. إيه نعم. إيه نعم. لو في رمضان هذا بالذات شعرت أنه كثير من الناس تتصل عليهم تجده نايم. وأحيانا الناس يحصون بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر يعني يبدأون الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويوم يروح عليه الصلوات. هل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر الظهر والعصر ما صلى. نعم جزاك الله خير. الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم؟